إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وهي كاتبة صحفية وروائية مصرية من مواليد الأول من شهر سبتمبر عام 1945 بمدينة بورسعيد. نالت ليسانس الآداب من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1964، وبدأت سكينة فؤاد حياتها العملية في الصحافة ثم الأدب. شغلت سكينة فؤاد عدة مناصب، من أهمها مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، لديها مقال أسبوع في جريدة الأهرام، ومن أهم مؤلفاتها ليلة القبض على فاطمة، امرأة يونيو، ترويض الرجال، حروب جديدة، بنات زينب، دوائر الحب. القاهرة تقدم فاتن حمامة. ليلة سفر سيد، جروني من عرّاس فجر، علقت روحي راية عند المينة ترفرف له، يا ما قلت ارجع يا سيد، كنت انام واقوم عليه. ودوني للحكمة، ودوني لسبتالية، ملقوش عندي حاجة، كنت اراقب العيال تكبر وطل على نقطة في البحر واقول ارجع يا سيد انام واقوم عليها. فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. ده مين ده اللي قاعد جنب الشبكة؟ هيكون مين يا عم سعد؟ فاطمة، أنا قلت كده برضو من ساعة ما فت على شبك الولا حسنين ولقيته فاضي، قلت فاطمة سبقتني. أنا طيرت من شبكة حسنين 4 سمانات واديته 8 4 سار. طيرت من شبكتك 7 سمانات، يعني لك عندي 7 سار أهو. خلصين؟ خلصين يا بنتي، بس اللي أنا مش قادر أفهمه، أنت بتعملي كده ليه؟ يعني من كتر ما القرش معاكي بتبعزقيه علشان خاطر تطير السمان؟ بحب السمان يا عم سعد، ما حبش حد يأذيه ابدا. وهو كمان بيحبك يا فاطمه. فاكره ليله الولا سيد مسافر من 4 سنين لقاناك مرميه على الشط وحواليك السمان قد ايه؟ انا ما كنتش شايف له اخر من كترته، كان محوطك من الهوى ورائد على صدرك بيدفك من برد البحر. قال لي ايه اخبار الولد سيد؟ ما بعت لكش جوابات برضه؟ بعت بس انا ما بردش عليه. ليه بقى يا فاطمة؟ لا هو ليه غيرك ولا انت لك غيره؟ ده كان زمان، اول مرة بعت لي انه حيخلص السنة دي ويجي صدقته. تاني مرة بعت لي انه حيقعد كمان سنة عشان يجيب فلوس اكتر، قلت زي بعضه استحمل. تالت مرة بعت انه حيقعد سنة تالتة عشان الفلوس تبقى اكتر واكتر، قلت لا بقى، مادام بيحب الفلوس اكتر ما بيحبني يبقى ما منوش. قلت له لا بقى ما ترجعش. حتى الحولة اللي بعتها لي في الجواب بعتها له تاني. طول عمرك عبيطة، حد برضو يرفض حولة بفلوس؟ فلوس ايه يا عم ساعد؟ ما يجيش من وراها الا تعب القلب ووجع الدماغ. على قولك، انما انت برضو غلطانة، اصلك محتاجة لفلوس كتير عشان تكف على اخواتك اللي مودياهم مدارس الخواجات دول. بتتدبر يا عم سعد، رزقك على اللي خلقك. دول عرفوا ان غلبانة اخدوا الواد نص مجاني. اي نعم، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. قال لهم الحق ازاي جلالة فندي؟ انتوا عملتوها فندي خلاص. اما ليه؟ لازم نقول له جلالة فندي مدام بيروح المدرسة وبيطلع الاول كمان. جاب لي شهادته الشهر اللي فات كلها 50 في 50. خلاص بقى، مش عاوزة تقول عليه جلالة فندي له مار. معاك حق، جلالة فندي بكرة حيبقى جلال بيه، جلال بيك طاهر. لا يا جلالة فندي، انا مشيت لك كل طلباتك قبل كده، انما الطلب دي ولا مؤاخذة يعني ملوش معنى. ملوش معنى ليه يا عم حبشي؟ عاوز تقابل السيرجنت ليه؟ مستخوني؟ سامع يا خالة زكية؟ سامع جوزك بيقول ايه؟ استخوينك ازاي يا عم حبشي بعد العشرة دي كلها؟ صحيح يا جلالة فندي، ده عيش وملح. لا يا زكية، جلالة فندي مستخوني، بتقالوا انا بطلع من الكامب بضاعة ب200 واقول له ب100، وعاوز يتقابل مع السيرجنت عشان يطمن. اطمن على ايه يا عم حبشي؟ انا ما يهمنيش المية والمتين، انا بفكر في الالوف. الوف؟ ايوه، انت بتشتغل مع السيرجنت على قدكم كده، ما انتوش عارفين توسعوا الشغل. انا عاوز اقابله واتفاهم معاه، عاوز اعلمه ازاي نوسع الشغل، وبدل كل شهر ما نعمل لنا عملية بمية ولا بمتين، نعملها كل جمعة وب2003. مادام فيها مكسب كتير كده يا حبشي، ما توديه للسيرجنت بتاعك، ده بيقول لك الوف. يا وليه الوف ايه؟ ما كده روضة حد طايل. المثل بيقول يا خالة زكية، ان عشقت اعشق قمر. وايه؟ وان سرقت اسرق جمل يا اخوي. اسرق جمل يا عم حبشي، مش اسرق فار. ايوه دناي، قول له فهمه، اشرح له، نوره. يا زكية لا، جلالة فندي لسه تلميذ ومش فاهم حاجة. لما اقصى جلالة فندي، انت لسه صغير ومتصربع، انا بقالف الكاردة سنين. بقالك سنين وعمرك ما سرقت جمل، كل سرقتك فران وصراصير وسحالي. وصول الشغل، انت لو سرقت جمل كل الناس هتشوفك وهتتمسك، انما لو سرقت فار تقدر تخبيه في جيبك ومحدش يدربك. اه انت بقى يا عم حبشي ولا مؤاخذة اللي مش فاهم حاجة، وعشان كده بتتمسك. ها يعني؟ ايوه، ما انت لما بتسرق فار زي ما بتعمل وتخبيه في جيبك، الناس هتقول ايه اللي مخبيه في جيبه ده؟ ده لازم سارق سريقة ومخبيها، بيمسكوك ويفتشوك وبتتقفش. انما لما تسرق جمل وتمشي بيه قدام الناس كلها، محدش هيفكر انك سارقه، كلهم هيفتكروه بتاعك مادام ماشي بيه قدامهم كده عيني عينك. الحرامي المحترم هو اللي يعمل كده، انما اللي يسرق فار يبقى ولا مؤاخذة بقى يعني حرامي هزل. ولا ايه يا خالة زكية؟ كلامك حلو قوي يا جلالة فندي، كلامك كله حكم. فكر في الكلام ده يا عم حبشي، هتلاقيه تمام مظبوط. وبكرة بقى تتفق لي مع السيرجنت بتاعك، نتقابل معاه بالليل كده في الكازينو ونتفاهم. سلام عليكم. اما تقعد يا جلالة فندي، مستعجل ليه؟ معلش تعيش يا خالة زكية، لازم اروح دلوقتي بقى، احسن فاطمة تقول لي اتأخرت في المدرسة وتعمل لي هيصة. سلام عليكم يا عم حبشي. مع السلامة يا جلالة فندي. انت يا ستة مجنونة، انت ازاي ودي للسيرجنت وعرفهم ببعض؟ عايز يكشف الملعوب؟ ما انت عارف اني بطلع 500 جنيه في الشهر واقول له 100 بس. واخدة بالي، بس دي بسيطة قوي يا حبشي. بسيطة قوي ازاي يا خشبة حبشي؟ فهم السرجنت على كل حاجة، قل له ده عيل ابن استقراده، واتفق معه يستقرده الاخر، وهو كله استقراد يا جدع. بنت تكلمي عربي. في المدرسة قالولنا لازم نتكلم فرنساوي في البيت على طول. يا اختي بقرطوني مع اخوك بالفرنساوي ده، معايا انا كلمني عربي. بيان بيان. تعال تعالي عشان نتعشى. انا مش جعانة. ليه؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ عاملة رجيم. رجيم ايه يا بنت؟ ده انت زي البوسة، ربنا يسترها معاكي. تعالي تعالي، ده انا عاملة لك حتة صينية سمك تاكلي صابعك وراها. لا لازم اعمل رجيم علشان ابقى مانس. تبقى ايه يا اختي؟ مانس. الله يرحم زمان، اما ما كنتش تبطلي عياط عشان جعانة. فاكر يا جلال البت دي كانت بتاكل قد ايه؟ طول النهار ما كانش وراها غير الاكل والنوم. انما الدنيا تتغير يا فاطمة، مفيش بني ادم بيثبت على حاله. نفسي انتوا ما تتغيروش ابدا يا جلال، لا انت ولا نفيسة. ما نتغيرش؟ ما نتغيرش ازاي يعني؟ مفيش حد ما بيتغيرش، انت نفسك اتغيرتي. بقى هو انت فاطمة اللي كانت زمان زي الوردة؟ يعني وحشتها ولا؟ معلش انا ادبل معلش، بس انتوا لا، مش عاوزاكوا تتغيروا ابدا، عاوزاك تفضل على طول الاول. في المدرسة؟ في المدرسة وفي الشغل ووسط الناس، عايزك تبقى احسن واحد. لا دي بقى انا اضمنها لك. وعاوزة نفسها كده تفضل البت المزقططة اللي ما تبطلش تحكي وتنطيط. واندي بقى عاوزة تفضلي ايه؟ افضل زي ما انا خدامة. اخصى عليك يا جلال، ليه بتقول كده؟ هي اللي تشوف راحة اخواتها يعني تبقى خدامة برضو؟ انا ما بقولش علينا، انا بقول على البيت اللي كل يوم الصبح بعد ما ننزل المدرسة بتروحيه وترجعي منه قبل احنا ما نرجع من المدرسة الساعة 4. ولا فاكراني مش عارف؟ عارف ايه يا جلال؟ عارف انك بتشتغلي في بيت جماعة انجليز في بورفؤاد، بتشتغلي خدامة عندهم. ما اسمهاش خدامة يا ولا. امال اسمها ايه؟ سيرفنت. لا اسمها مديرة، اشتغلت مديرة منزل ووظفت اصحابه عندي. اختك مديرة منزل مستر تومسون، زي المستر ديسبنس ما هو مدير شركة سويس كانال. ما بتفرقش كتير. بتفرق كتير يا جلال بذمتك. اللي تشوفيه. مش اللي اشوفه يا جلال، ده غصب عني، غصب عني يا حبيبي عشان نعرف نعيش. برضو اللي تشوفيه. بس احب اقولك حاجة، لو حبيتي تستريحي اقعدي واني اجيب لك 100 جنيه في الشهر. لا تجيب لي 100 جنيه منين؟ لا يا جلال انت ما تسيبش المدرسة ابدا، ده انت لازم تاخد الثقافة والتوجيهية وتروح تكمل في الجامعة في مصر. لا يا حبيبي اوعى والنبي، اوعى تفكر في الشغل ابدا. ماني اقدر اشتغل واني في المدرسة برضو. بس مش هتطلع الاول، انا عاوزك تفضل على طول الاول. شيل الحكاية دي من مخك يا جلال، اوعى تشغل نفسك بيها. طول ما نفسها ما تشغلش نفسك، اني قدها وقدود. والله اللي يعجبك، انا خليت مسؤوليتي، حبيت اريحك وانتي مش عاوزة خلاص. طب احلف لي برحمة ابوك ما هتفكر في الشغل الا بعد ما تخلص الجامعة. لا الحكاية مش حكاية حلفان، هو يعني الواحد غوي يتعب نفسه. ايوه كده. All right sergeant, the same time the same place next Sunday. Goodbye. السيرجل تبين عليه مبسوط منك قوي. انت كنت بتقول له؟ ما انت سمعنا يا عم حبشي. وبعدين معاك. ايوه بس الانجليزي بتاعه ولا مؤاخذة مكسر حبتين، وانت اصلا كنت بترطونه جامد قوي. لا ابدا، انا بس كنت بفهمه ازاي نوسع الشغلانه، واتفقت معاه هنقابله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد. واني هكون معاكوا ولا هتقابلوا لوحديكوا؟ وبقى هنتقابل لوحدينا ازاي يا عم حبشي وانا بقول لك اهو على الميعاد؟ يبقى انت بقى اللي بتسخويني دلوقتي يا عم حبشي ولا مين؟ لا يا جلال افندي ما اقصدش، انا عاوزك تثق فيا بالظبط زي اخوك يا عم حبشي. واحد الله انت غالي عندي زي اخويا ويمكن اغلى من اخويا كمان. صادق صادق يا عم حبشي، ده انا تربيت ايديك. حضرة صاحب العزة مدير مباحث بورسعيد، دام نعرف سعادتكم ان المدعو حبشي عبد الغني حبشي الحرامي القديم رجع تاني للسرقة وإنه سرق من مخازن الجيش الإنجليزي 10 راديوهات وباع منها 8، ولسه عنده في البيت راديوهين شايلهم في قفة تحت السرير. نترجى سعادتكم تخلصوا العباد من شره. فاعل خير. ليلة القبض على فاطمة. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمزي مجاهد. مع تحيات سكينة فؤاد، عبد الرحمن فهمي، وعلي عيسى. واللقاء التالي مع رائدة الحركة النسائية مفيدة عبد الرحمن. والأستاذة مفيدة عبد الرحمن اسم بارز في تاريخ الحركة النسائية المصرية، وتعد مناضلة من أجل حرية المرأة وتحريرها وتحقيق المكاسب لها، وهي من مواليد 19 من شهر يناير عام 1914 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الحقوق عام 1935. اتجهت مفيدة عبد الرحمن إلى العمل في النشاط الاجتماعي من خلال جمعية هدى شعراوي، وفي الوقت نفسه اتجهت إلى المحاماة، وقد نالت الشهرة والنجاح، وفتحت الأبواب أمام الفتاة المصرية مفيدة عبد الرحمن بجدارة في عالم المحاماة، وكانت ثاني محامية تفتح الميدان وتقف أمام محكمة النقض بعد السيدة نعيمة الأيوبي. أسست مفيدة عبد الرحمن جمعية نساء الإسلام وانتخبت رئيسة لها، ثم تم انتخابها عضوا في اللجنة النسائية بالاتحاد القومي. وفي عام 1960 تم تعيين مفيدة عبد الرحمن عضوا بمجلس الأمة عن دائرة الأزبكية، والذي اختارها هو الزعيم جمال عبد الناصر. ومفيدة عبد الرحمن هي أول سيدة تصبح عضو لجنة الشؤون القانونية والعدل. ولا ينسى دور السيدة مفيدة عبد الرحمن تحت القبة، فقد طالبت بتعديل قانون الوقف حتى لا يحرم الأب بناته من الميراث، كما طالبت بتولي المرأة مناصب القضاء والسلك الدبلوماسي، وطالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق ببيت الطاعة والحضانة، كما طالبت بمنح أبناء الزوجات المصريات من أجانب حق الحصول على الجنسية المصرية أسوة بالرجال. وقد رحلت عن عالمنا في 3 سبتمبر عام 2000 هنا القاهرة. أكون أو لا أكون. مشيرة كامل. الأستاذة مفيدة عبد الرحمن ضيفتنا في حلقة الليلة، تكون أو لا تكون سفيرة لمصر في إحدى دول أوروبا. يعني أنا أعتقد أن الشفيرة ده شرف كبير، إنما أنا في الاختيار أختار أن أكون محامية. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، باعتبار أن حضرتك رفضتي أن تكوني في مهنة أخرى غير مهنتك، فبسألك بعد هذا العمر في مهنة المحاماة، بماذا تحكمين على نجاح المرأة في هذه المهنة؟ مهنة المحاماة مهنة شقة جدا، إنها بتستلزم جهد المحامي في الصباح في المحكمة، وأقول الصباح والصباح الباكر، إن محكمة بتبتدي 9 تنتهي المحكمة في 2-3-4 بعد الظهر، المكتب يبدأ 6 ينتهي 10 أو 11، معاودة القراءة للقضايا والاستعداد وكتابة المذكرات فيقتضي جهد 2-3 صباحا، فاللي بيقدم على هذا العمل لابد أن يعلم مدى جهده وبذله وعطاؤه حتى ينجح. أنا مشفقة على المرأة الآن، هي وضعها الآن أشق مما كنت فيه. أنا بدرس سنة 34 وبدأت عملي سنة 39. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، ما هو رد فعل زوجك حينما كان يحتاج الأمر إلى نزولك في أي لحظة لحضور تحقيق مع أحد الموكلين؟ أنا عايز أقول أنت سألت سؤال عظيم عظيم عظيم، عشان إحنا بنسمع أن هناك أزواج بيغاروا من تقدم الزوجة أو بيتضايقوا من خروجها أو ما بيوافقوهاش أو أنا بفضل الله وبعتبر دي ميزة أنعم ربنا سبحانه وتعالى علي بيها، إنه زوجي هو الذي يدفعني دائما إلى الأمام، يعني لأن أنا تزوجت صغيرة وكمان درست في الحقوق وأنا زوجة وأم بفضل الله وقبوله وتشجيعه، كان ما يمرض طفلنا يقول لي مفيدة أمي ذكري وأنا حمرض الصغير، أو أمي نامي وأنا حمرض الصغير، فكان بيعطيني وقته وراحته وجهده فضلا عن المعاونة اللي اديها لي. فشقيت طريقي في الحياة العامة في المحاماة بفضل الله ومعاونة زوجي، وكان كلما سمع نجاحي كلما شعت سعادة غامرة لأني أنا زوجته وأم أولاده. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، ما رأي حضرتك في اقتصار مهنة القاضي على الرجل؟ هو الواقع اللي بيتمسكوا بيها من ناحية شرعية أنه لا يولوا القضاء أمر المرأة، مع أن السيدة سكينة رضي الله عنها كانت تجلس للفتية بين الرجال، وتجلس طبعا مش بتفتي في القانون، بتفتي ما هو أشق وأهم وأخطر، بتفتي في شؤون الدين. فأعتقد أنه المرأة ما حظتش بأنها تعين قاضي، والواقع أنا بأيد أن المرأة اللي تعين قاضية يجب أن تحوز الاحترام والعلم والفضل الكامل. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، هل تتعاطفين مع موكلتك المرأة أكثر من موكلك الرجل؟ والله لا، أنا بتعاطف مع الحق، وساعات الناس تقول إن أنا مع الراجل، أبدا أنا مش مع الراجل ولا مع المرأة، أنا مع الحق. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، أكملي هذه العبارة، عفوا أيها القانون. عفوا أيها القانون، أنا لا أستطيع أن أخالفك. أستاذة مفيدة عبد الرحمن، بشكر حضرتك، وأعتقد أني لن أستطيع أن أقول عودة إلى مهنة حضرتك الأساسية، لأنك ما زلت في مهنتك حتى طوال هذه الحلقة. شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. أكون أو لا أكون. إعداد حسن عمران، وتحيات مشيرة كامل. واللقاء التالي مع المفكر الدكتور زكي نجيب محمود. دكتور زكي نجيب محمود من مواليد الأول من شهر فبراير عام 1905 في إحدى قرى محافظة دمياط، وفي عام 1909 انتقل إلى القاهرة ليبدأ تعليمه في المدارس الحكومية، ثم انتقل إلى السودان برفقة الأسرة لالتحاق والده بخدمة حكومة السودان، حيث أمضى مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي بكلية جوردون بالعاصمة السودانية، وهناك تعمق تأثره بالثقافة الأنجلو-ساكسونية وبنيتها الفلسفية الوصفية التجريبية. تخرج زكي نجيب محمود في قسم الآداب بمدرسة المعلمين العليا عام 30، حصل على بعثة قصيرة لمدة 6 أشهر إلى إنجلترا، عاد بعدها ليعمل مدرسا في وزارة المعارف. انتقل بعد ذلك إلى إدارة الثقافة التي أنشأها الدكتور طه حسين بوزارة المعارف، والتي كانت نواة لكل من هيئة الكتاب ووزارة الثقافة فيما بعد، ثم أرسل في بعثة إلى إنجلترا ليحصل على الدكتوراه في الفلسفة عن رسالة الحتمية الذاتية، وعاد ليصبح مدرسا فأستاذا للفلسفة بجامعة فؤاد الأول. ومن أشهر الأعمال الفلسفية للدكتور زكي نجيب محمود الكتاب الأول عام 1951 بعنوان المنطق الوضعي في جزئين، ثم فلسفة العلم عام 52 وخرافة الميتافيزيقا عام 53 الذي أعاد إصداره عام 83 وحياة الفكر في العالم الجديد عام 56 وديفيد هوم عام 57، ثم أصدر كتاب نحو فلسفة علمية وهو الكتاب الذي نال عنه جائزة الدولة التشجيعية. وفي هذه المرحلة شيد زكي نجيب محمود الأسس الأولى لمشروعه الفكري. نال الدكتور زكي نجيب محمود جائزة الدولة التقديرية عام 75 وأصبح عضوا بكل من المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للثقافة والمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وقد منح جائزة الثقافة العربية عام 84 من الجامعة العربية، كما منح الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام 85، وقد رحل عن عالمنا في 8 سبتمبر عام 1993. صبري. أيها الإخوة، الذكريات هذه المرة نقلب فيها صفحات كتب كثيرة كثيرة، نمثل فيها إلى حرم الجامعة، إلى ساحات البحث وقاعات الدرس، إلى العطاء الثري بلا حدود لأجيال تخرجت على يد صاحب الذكريات. أعظم ما في هذا العطاء هو المنهج، هو أسلوب التفكير العلمي، هو تنظيم فكر الإنسان ونظرته الشاملة إلى الحياة والأحياء. الذكريات في هذا اللقاء تطوف بنا بين السطور والدراسات، بين جامعة القاهرة وشقيقاتها من مراكز الإشعاع الفكري والعلمي على امتداد الوطن العربي الكبير، ثم تحط بنا الذكريات عند صحيفة الأهرام، حيث يشارك صاحب الذكريات بقلمه وبيانه، بخبرته وعلمه، بمنهجه الفلسفي، بنظرته الشاملة في قضايا الثقافة وقضايا المثقف العربي. بين بداية الذكريات وبين جريدة الأهرام نمر بمعالم بارزة عديدة على امتداد حياة عريضة وغنية يعيشها صاحب الذكريات. أيها الإخوة، ضيف هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، أستاذ الفلسفة والفيلسوف العربي. أهلا بيك يا فندم. حضرتك القرية اللي اتولدت فيها، حضرتك فخور قوي انك اتولدت في هذه القرية. انا شخصيا عارفة السبب، بس احب ان حضرتك تعرف المستمعين بسبب فخرك بهذه القرية. حقيقة انا مش بس فخور، حبي للقرية اللي ولدت فيها اللي هي بلدي ميت الخولي عبدالله، عشان السامع يكون فكرة هي فين بالضبط. هي في منتصف الطريق تماما ما بين المنصورة ودمياط، وهي تتبع محافظة دمياط الآن، كانت منذ زمن تتبع محافظة الدقهلية لكن جعلوها الآن في محافظة دمياط. اللي يجعلني فخور بيها أكتر وأكتر إن هي البلد بالضبط اللي أثرت لويس التاسع في الحروب الصليبية، وأخذته وبيتته في بيت فيها إلى أن قبض عليه هناك وأخذوه المنصورة في أسير كما نعلم كلنا. أنا عندما قرأت هذه الواقعة، أول ما قرأت وكنت في صبايا، فرحت فرحة لا أزال أذكرها إلى الآن، وبعدين الحقيقة أصبحت معروفة في كثير من الكتب. طب يا فندم، نقدر نسأل كان المولد سنة كم؟ المولد كان أول فبراير سنة 1905. مضيت مرحلتك الدراسية الأولى في نفس هذه القرية؟ الكتاب نصفه كان في هذه القرية، وبعدين والدي بدأ عمله في القاهرة، فانتقلت النصف الثاني من المدرسة الأولية في القاهرة، في مدرسة لا أزال أذكر موقعها بالضبط لأنه في ميدان السيدة زينب، وأظن أن كان اسمها مدرسة السلطان مصطفى، لا أدري إلى الآن هل هناك مدرسة أو لا، إنما أحيانا أمر بالمبنى لأنه مبنى أثري قديم أظن من مباني عهد المماليك. طب نرجع للقرية مرة أخرى، يا ترى ما فيش ذكريات حصلت لك في القرية حفرة في ذهنك لغاية دلوقتي وليها تأثير أو أثرت في تكوينك النفسي؟ والله ربما التدين الذي بلغ أقصى حدوده وأنا في سن صغيرة جدا، كان لنا جيران فيهم شباب يكبرون بشيء قليل من السن وكانوا يقضون وقت طويل في الجامع وهكذا، فكان هذا مشجع لي أني أصحابهم في الجامع، وبعدين أدت المسألة إلى أننا نشترك في الآذان مع أني كان سني يمكن ما حصلش سن 12 سنة، وفي الغالب كانوا بيسمحوا لي بهذا فقط نوع من ترضية ليك يعني طفل طفل يريد أنه يؤذن، فأذكر إلى الآن أنه في هذه السن الباكرة جدا كنت حتى في الفجر في ظلام الليل في ظلام الفجر كنت أروح يشركوني في أذان الفجر. صوتك حلو بقى على كده؟ لا والله أبدا، ما هو ده اللي اندهش له يعني كانوا راضين إزاي إنه بمجرد كده ما أصبحت في العشرينات حقيقة شعرت بميل شديد جدا جدا إلى الفلسفة، لا أدري لماذا، لا بل منذ أيام الطلب، منذ كنت طالبا قبل أن أدرس الفلسفة كدراسة تخصص، أذكر تماما أني وأنا لسه في ما أكملتش العشرين يعني اتجهت نحو الفلسفة أكثر مما اتجه إليها زملائي قراءة وكتابة قبل ما تتخصص في الدراسة الفلسفية. قبل ما لكن قبل كده بقى في خلال المرحلة الابتدائية والثانوية؟ لا إن كنت أذكر شيء في قبل حتى في أوائل المرحلة الابتدائية، فأذكر رغبتي الشديدة في أني أخطب في كل المناسبات، أطلب من والدي أنهم يسمحوا لي بأني أقوم أخطب وفي الحفلات المدرسية وكده. أيوة وفي الحفلات المدرسية وهكذا، كنت شغوف جدا بهذا، ويعني بالطبع كان خصوصا في الحفلات المنزلية دي كمثل زواج أو غير زواج أو كده، أذكر أيضا أنهم كانوا لابد أنهم كانوا بياخدوا المسائل دي على شيء من المزاح أو حاجة، لكن أنا إذا عدت بذاكرتي إلى السن الأولى خالص دهية والرغبة الشديدة في أني أكتب لأخطب، أقول لازم بيني وبين الكلمة حسن تفاهم منذ ذلك التاريخ. طبعا كنت واخدها جد وقتها، يبقى بكرة في حفلة وفيها خطبة وتقعد تفكر وتكتب وكده. أيوة والله يعني أنا ربما في سنة 7 أو 8 أو 9 دول كنت لا أفوت حفلة أسمع بيها في الأهل إلا ما أطلب من والدي أنهم يسعوا لي أني أقوم أقول خطبة. أظن كنت بتبقى عايز المناسبات الاجتماعية تزيد قوي علشان لا صحيح يعني كنت أحفظ شعر كثير جدا لا أنظمه ولكن أحفظه، كنت أقرأ في دواوين الشعر القديم قبل الأوان يعني قبل أن يكون السن مناسب لمثل هذه القراءة. طب ده كان اتجاه شخصي بحت نابع منك ولا كانت البيئة أو التنشئة الاجتماعية بتاعتك؟ لا أبدا، البيئة كانت لا تشجع أبدا يعني لا والدي ولا والدتي كان لهم أي نصيب في هذا الاتجاه، إنما هو رغبة شديدا حقيقة، يعني الظاهر أنه جرس الكلام له عندي تأثير أكثر من العادي. طب إخواتك كان لهم نفس الاتجاه؟ يعني أخويا الذي يزورني مباشرة وهو الأستاذ محمود محمود الذي كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم يشاركني بهذا الاتجاه. طب يا فندم حضرتك، احنا عارفين انك متخصص في الفلسفة وليك كتب ومؤلفات كثيرة جدا عن الفلسفة وعن المنهج العلمي، يعني باع طويل جدا في الفلسفة. مش عارفة بالنسبة للإنسان مكوناتك، يعني ترى فترة التحصيل بتاعتك وانت طالب، ايه المكونات النفسية اللي ممكن تخلق من هذا الكائن الحي محب للفلسفة أو فيلسوف أو مفكر أو كده؟ والله ما أعرفش يعني، لكن يجوز الاستعداد الفطري يمكن للتفكير المجرد، يعني التفكير الذي يبعد قليلا عن وقائع الأرض. إزاي؟ أيوة، يعني هو أصله ما الفرق بين التفكير الفلسفي وأي تفكير آخر؟ بكل اختصار هو نفس الخط ولكن درجة من درجات التعميم أكتر. يعني لما نشوف تاجر مثلا بيبيع ويشتري، نلقاه عند مستوى التفصيلات. إذا جاء عالم اقتصاد لا يقف عند هذه التفصيلات، إنما يحاول يخرج تعميمات للتجارة والحياة الاقتصادية كيف تكون. إذا جاء فيلسوف حتى لو اتجه في ناحية الاقتصاد، يقوم يحاول يقول المبادئ الأولى أو التعميمات العليا خالص التي تشمل دنيا الاقتصاد. فالفلسفة لا، ما هي إلا نوع من التفكير يسير في نفس الخط الذي تسير فيه بقية الأنواع، إلا أنه على درجة من التعميم أكثر، يحاول يجيب التعميمات العليا الأعم الأشمل تاركاً جانباً التفصيلات. طيب احنا نستمر في رحلتنا مع دكتور زكي نجيب محمود، واحنا توقفنا عند المرحلة الثانوية قبل تخصصك في دراسة الفلسفة. بعد كده دخلت الجامعة؟ لا، أنا دخلت كان كلية المعلمين العليا، أيامنا كان لسه الجامعة في يعني يا دوبك فتح، بالعكس هي بدأت يمكن بعدين بسنة بعد التوجيهية بتاعتي بسنة. فكان في المعلمين العليا قسمين تقوم مقام كلية الأداب وكلية العلوم، كانت كلها مدارس عندئذ، مدرسة الحقوق، مدرسة الهندسة، مدرسة الزراعة، كلها مدارس عليا. الذي يقوم مقام كلية العلوم وكلية الأداب مدرسة المعلمين العليا الأدبية ومدرسة المعلمين العليا العلمية. حضرتك تخصصت أيوة في الأداب، في القسم الأدبي. يعني المرحلة دي بقى ظهرت أو عمقت نظرتك للفلسفة أو حبك للفلسفة؟ برضو مش إلى الدرجة الكبيرة، إلا بمقدار الميل الشخصي بتاعي. لأنه كان صحيح الفلسفة تدرس لنا ولكن مش بكل العمق اللي تمنيته. ولذلك وأنا في تلك المرحلة أذكر تماما أن أول ما عثرت على كتاب في تاريخ الفلسفة إنجليزي، وعثرت عليه بالصدفة وأنا أبحث في دار الكتب واستعرته وقرأته، وجدت أن أنا في هذا الكتاب في الدنيا التي أود أن أعيش فيها. يعني فمنذ ذلك الوقت انفتح أمامي الطريق حرا كده هو يعني. وبعدين أنا تخرجت سنة 1930، بعدها بسنتين على ما أذكر نشأت مجلة الرسالة التي أنشأها المرحوم أحمد حسن الزيات. منذ العدد الثاني أو الثالث للمجلة بدأت أنشر فيها مقالات برضو عن الفلسفة. وكنت بتعمل في التدريس في ذلك الوقت؟ كنت بعمل في التدريس في ذلك الوقت، في التدريس في المدارس الثانوية العادية، لا إلى أن أرسلت بعثة للتخصص في الفلسفة. فين؟ في لندن. في لندن أخذت مرة أخرى البكالوريوس، يعني غير البكالوريوس اللي عندي أخذتها في الفلسفة، أخذتها بدرجة الشرف الدرجة الأولى، وهم في جامعة لندن يفرقون تفرقة بعيدة جدا بين درجة الشرف مرتبة أولى وأي مرتبة أخرى، لأنه المرتبة الأولى في البكالوريوس تعطي صاحبها الحق في أنه يقدم لرسالة الدكتوراه على طول متخطيا ما يقابل الماجستير. فكان ده من حسن حظي أيضا، فتخطيت مرحلة الماجستير وعملت للدكتوراه فورا. في لندن بقى إيه الذكريات اللي أنت فاكرها عن الوقت ده اللي كان ليها تأثير كبير في حياتك؟ والله أولا أنا كنت في لندن في وقت الحرب العالمية الثانية، فكانت فرصة لا أقول سعيدة ولكنها فرصة على كل حال، علشان أعيش في تلك البلاد في محنة من محنها وأدرس من غير ما أشعر حقيقة أخلاق متينة جدا للشعب الإنجليزي في أيام المحن. دراسة فيلسوف يعني، والله دراسة ثاقبة. لكن اللي يمكن أني أذكره كذكريات مقالات أرسلتها من هناك إلى القاهرة، نشرت في القاهرة، كان في مجلة الثقافة عن جائز التي تتبع لجنة التأليف والترجمة والنشر. ونسيت أقول لك أن قبل ما أسافر بكثير يعني كنت التحقت بعضو في لجنة التأليف والترجمة والنشر. إنما حضرتك كنت فترة من فترات رئيس تحريرها؟ لا، بعد ما رجعت من لندن. بعد ما رجعت من لندن، فمن هناك رأيت المنظر أو الصورة، صورة الحياة المصرية من بعد. والحقيقة أتيح لي أن أشوف أوجه النقص التي ربما لم أكن لأراها وأنا في البلد في وسط الناس. كان يلفت نظري الظلم الشديد الذي يحيق بكثيرين، يلفت نظري عدم التزام قانون، يلفت نظري هذه الفئات الكثيرة المسحوقة من العاملين وهكذا. فأرسلت سلسلة من المقالات أنا أعتقد أنها لفتت النظر، لأنها كانت مقالات من نوع فريد في بابه، وجمعتها بعد عودتي في كتاب اسمه جنة العبيط. ده كان صدر 1947 في جنة العبيط، وجنة العبيط نفسها عنوان لإحدى المقالات، مجموعة مقالات حقيقة أعتز بها وسأتظل أصل أعتز بها، لأنها صياغة للمقالة ما أظنش أنها متوافرة بكثرة في الأدب العربي، لأنه من التعبير أنا التقطت من بعض دراسات الأدب الإنجليزي، لأنه المقالة الأدبية في الأدب الإنجليزي لها مواصفات خاصة، لا ليست المسألة مسألة فكرة تعرض كما تعرض الفكرة في كتاب أو في صحيفة، لا، إنما يكون انطباع يحاول الكاتب فيه أن يجد له نوع من الشكل. طيب، دايما عارفين أنه الإنسان أيا كان يعني أما بيوجد في بلد غريبة، ما بيبقى في غربة، بيحن قوي البلد وبيحن قوي الوطن، ممكن لفتة صغيرة تفكروا بشيء في بلده، ممكن كتاب يفكروا بطين أرضه، ممكن أغنية تخلي دموعه تجري على عينيه وتفكروا ببلده. يا ترى ما كانش فيه أشياء من هذا القبيل؟ والله كان، يعني حقيقة كان حنيني إلى بلدي، بلدي بصفة عامة مصر، وبلدي بصفة خاصة القرية، شديد جدا جدا، يعني يشتد جدا مثل هذا الحنين والإنسان خارج البلد. أذكر أني أريد أن يعني أتلهف على أي شيء مكتوب عربي أو أي إنسان يكلمني عربي ويكلمني عن مصر، ونتكلم معا، يجوز نتكلم معا نقد يعني، ولكن نقد الأب لأبوه أو الابن لأبوه، يعني نقد المحب. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، ونستمع الآن لحلقة من مسلسل المحمديات، تأليف فتح الإبياري، إخراج مجدي سليمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المحمديات. رحلة يومية مع الكتاب والمفكرين والأدباء والباحثين في أنحاء العالم، ورؤى جديدة في السيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين. عليك سلام الله صورها لكم محمود مرسي، نادية رشاد، رشدي المهدي، سعد الغزاوي، مرسل حطاب، مدحت مرسي، عبد المنعم سعد. المخرجة المساعدة نانيس أبو زيد. يصحبكم في الرحلة فتحي لبياري كاتبا، ومجدي سليمان مخرجا. وأعدل من ساس الحياة على الهدى، وأحزم من راض الخطوب وأشجع. سلاما رسول الله ما هب مسلم، وكبر بسم الله جهرا وأسمع. سلام الله، سلام الله الله. يا رب، ما هتفت بك مرة إلا أحسست النورانية تشرق على قلبي، ما هتفت بك مرة إلا استشعرت الطمأنينة تشيع في نفسي، ما هتفت بك مرة إلا آنست فورة الأمل وحيوية الحب الشامل العطوف ونبع الحب في هذا الوجود، القرآن الكريم ومحمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا محيلا كل صحراء على الأرض وفي النفس بساتين حياة، يا محيطا دورة الأرض برايات الدعاء، يا محمد يا محمد يا محمد. ونستكمل معا رحلتنا مع الرؤى الجديدة في السيرة العطرة مع الكتاب والمفكرين والأدباء والباحثين في أنحاء العالم عن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورحلتنا اليوم مع فضيلة الدكتور أحمد الشرباسي وكتابه من أدب النبوة. ومن توجيهات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا، وليس منا من غشنا، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. ولقد عني الإسلام عناية واضحة بالدعوة إلى الرحمة والرفق واللين، وأحق الناس بهذه الرحمة هو الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: يقول محمد: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كما يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جل من سواه جل من سواه وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هذا، وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هذا. وإذا أهمل الإنسان الرحمة بالصغير والتوقير للكبير واستباح الغش ولم يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه صار مفلسا. فقد قال سيد الخلق لصحابته: يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقول محمد: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس منا من غشنا. والغش كلمة مأخوذة من لفظ الغشش، وهو المشرب الكدر. وقد وردت هذه العبارة برواية أخرى هي: من غشنا فليس منا. وفي الحديث: ملعون من دار مؤمنا أو مكر به. والغش أنواع، قد يكون في البيع والشراء، وقد يكون في رواية الخبر أو نقل النبأ، وقد يكون في النصيحة وإبداء الآراء. وهناك الكثير من توجيهات سيد الخلق والأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وإلى المؤمنين. وصدق من قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الجسم البشر وهو نور في البصيرة والبصر أولم يدع سراجا في السور. وعن إغراء المال وتأثيره الخطير على النفوس، إذا أسرف الإنسان في طلبه والحرص عليه دون موجب، يروي البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول محمد: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. المال له بريق وإغراء وجاذبية قوية، حتى قال بعض المتأدبين إن المال هو اللحن الذي يرقص حوله العالم، وفي الحصول على المال مسرة، وفي الاستمتاع به لذة، وللناس به ولوع. وقد قال القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. ثم أضاف الحديث الشريف قوله: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهو من حرصه ونهمه وشراهته كالقربة المقطوعة التي لا تمتلئ مهما أدخلت فيها من ماء، وشتان بين رجل يرضيه ما يكفيه ورجل يريد أن يبلع الدنيا كلها بفمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهو تصوير نبوي بليغ لا يراد به حقيقة الإخبار عن عدد أمعاء، ولكن يراد به المقارنة بين من يقنع ومن لا يشبع. ثم وضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شعارا للإنسان الكريم النبيل، وهو: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد السفلى هي المانعة أو السائلة أو الآخذة. وكانت دار الندوة لحكيم بن حزام، فباعها لمعاوية بمائة ألف درهم وتصدق بثمنها، فقيل له: بعت مكرمة قريش يا حكيم؟ ذهبت المكارم إلا التقوى. وحج حكيم بن حزام ومعه ألف شاة أهداها للفقراء والمساكين. وهكذا تكون أعمال الكرام الأخيار من الناس في هذه الحياة. وصدق حكيم وعده، فعاهد ربه ونبيه ألا يأخذ بعد ذلك شيئا من أحد من الناس، حتى يكون ذلك تكفيرا عما مضى. وكما يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يصحبكم فتحي لبياري كاتبا، ومجدي سليمان مخرجا، في رحلة جديدة حول السيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المحمديات. Yeah.